بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: قوله وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي، وذلك لما اشتملت عليه من العلوم والمعارف، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي: هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. قال: قوله آية، وهذا كما مر معنا فيه وسيأتي بكلام الشيخ أن بعض القرآن أفضل من بعض. قال: قوله آية هي لغة العلامة، واصطلاحا طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل. سميت هذه الآية آية الكرسي، سميت هذه الآية آية الكرسي لذكر الكرسي فيها، وفيه دليل على فضل هذه الآية وأنها أعظم آية في كتاب الله، وفيه دليل كما تقدم على فضل علم التوحيد، وأن القرآن يتفاضل، بل آيات الصفات تتفاضل، يعني بعض الصفات أفضل من بعض، كما أن بعض كلام الله أفضل من بعض، فيجوز أن تقول آية الكرسي أفضل من آية الدين، ولك أن تقول سورة الإخلاص أفضل من سورة تبت، وهكذا سورة الفاتحة أفضل من سورة كذا، فهذا هو مذهب السلف، وهكذا الصفات، صفة الرضا أفضل من صفة الغضب، وصفة المحبة أفضل من صفة الكراهة إلى آخره. قال: قوله الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو. قوله الحي، أي الدائم الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه، الحي الدائم يعني حياته دائمة وباقية، فلم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، ولهذا حياة الله عز وجل أزلية أبدية. إيش معنى أزلية؟ يعني لا بداية لها. الأزل القدم، الأزلي شيء لا بداية له، فحياته أزلية لا بداية لها، وأبدية لا نهاية لها، الأبدي في المستقبل والأزل في القدم، فالأزل لا بداية له والأبدي لا نهاية له. وقد قسمت الأشياء ثلاثة أقسام: أزلي أبدي، وهذا من أزلي أبدي؟ هذا الله عز وجل أزلي أبدي، وهناك من هو لا أزلي ولا أبدي، وهو الدنيا، لا أزلية ولا أبدية، فإنها سبقتها ماذا؟ سبقتها العدم، ويلحقها ماذا؟ ويلحقها الفناء، فهي لا أزلية ولا أبدية. لا أزلية لأنها مسبوقة بعدم، ولا أبدية لأنها يلحقها الفناء، تفنى. وهناك من هو أبدي لا أزلي، وهي الآخرة والجنة والنار وأهلهما، الآخرة والجنة والنار وأهلهما، فهذه سبقت بإيش؟ بعدم، فهي ليست أزلية وهي أبدية، فتبقى، يبقى النار وتبقى الجنة ويبقى أهلهما بإبقاء الله لهما أبد الآباد. قال: إذن الحي هو الذي له الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. قال: قوله القيوم أي القائم بنفسه المقيم لما سواه. إذن القيوم هو القائم بنفسه، القائم بنفسه لأنه الغني، وغناه ذاتي، غناه غنى ذاتي، فالقائم بنفسه أي لا يحتاج إلى غيره. لماذا لا يحتاج إلى غيره؟ لغناه، لأنه الغني وغناه غنى ذاتي. المقيم لما سواه أي يقيم غيره، فغيره يحتاج إليه. ليش غيره يحتاج إليه؟ لأن غيره غني ولا فقير؟ فقير، فقرا ذاتيا. فالله غني غنى ذاتيا لا يحتاج إلى غيره، وغير الله فقير فقرا ذاتيا، يعني الفقر ملازم له لما سوى الله، فيحتاج لمن يقيمه. من يقيمه؟ الله عز وجل، فهو المقيم لغيره، المقيم لما سواه. إذن هذا معنى القيوم. قال: فهذان الاسمان عليهما مدار الأسماء الحسنى، وإليهما ترجع معانيها جميعا، فإن الحياة مستلزمة لصفات الكمال، والقيوم متضمن لكمال غناه وكمال قدرته، فإن القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه، وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه، وهو المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته، وهذا من كمال قدرته وعزته. انتهى من كلام ابن القيم بتصرف. إذن قوله رحمه الله: فهذان الاسمان عليهما مدار الأسماء الحسنى، وإليهما ترجع معانيها جميعا، فإن الحياة مستلزمة لصفات الكمال. إذن اسم الله الحي وما دل عليه من صفة الحياة الكاملة يستلزم إيش؟ جميع الصفات الذاتية. يستلزم الحي أن يكون سميعا، يستلزم الحي أن يكون بصيرا، يستلزم الحي أن يكون قويا، يستلزم الحي أن يكون قادرا، يستلزم الحي أن يكون عزيزا، يستلزم الحي أن يكون. إذن العزة والقدرة والقوة والحكمة والعلم والسمع والبصر، هذه كلها من لوازم اسم الله عز وجل إيش؟ الحي. والقيوم قال كذلك: القيوم أيضا، القيوم أيضا متضمن لجميع الصفات الفعلية، ما دام أنه يقيم غيره بإيش يقيمه؟ بأن يرزقه، أن يمده، أن يدبره، أن إلى آخر الصفات الفعلية. فإذن انظر، اسم الله الحي تضمن جميع الصفات الذاتية، واسم الله القيوم تضمن جميع الصفات الفعلية. لا يتخلف شيء من الصفات الذاتية إلا إذا كان في نقص في إيش؟ في الحياة. إذا كان في نقص في الحياة يحصل تخلف في صفة من الصفات الذاتية، لكن والحياة كاملة فيستلزم إيش؟ كمال جميع الصفات الذاتية. قال رحمه الله تعالى: قوله ولا قوله لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، وهو النوم الخفيف. السنة من وسنة فعل، وسنة يسنو أي نعس ينعس، وسنة يسنو سنة، فالسنة النعاس. قال: هو النوم الخفيف، يعني المقدمة، مقدمة النوم. قال: والنوم ثقل في الرأس، والسنة في العين. يعني إيه السنة في العين؟ تنطبق العين في النعاس، تنطبق العين في النوم. إيش الذي يحصل؟ غشيان القلب، يعني القلب خلاص. أما السنة تنطبق العين لكن تظل تسمع، فلهذا قال السنة في العين، يعني تنطبق العين. قال: والنوم في القلب، لهذا قالوا غشيان يهجم على القلب النوم. طبعا هذه التعاريف، وإلا النوم آية من آيات الله، وسر من أسرار الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت، النوم أخو الموت. وقال الله عز وجل: الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وقال الله عز وجل: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. هو آية، قد لا يصل الإنسان إلى معرفة أسرار هذه الآية. مثل الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، لكن هذه تعاريف تقرب، تعاريف تقرب، يعني النعاس قبل إيش؟ قبل النوم، نعاس ثم يأتي النوم. والنعاس تنطبق العين ويظل يعني مع الإنسان إحساس، يسمع صوتا. وأما النوم فإنه يحصل للقلب نعم غشيان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنام عيناي ولا ينام قلبي. ولهذا هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أنه ماذا؟ النوم لا ينقض وضوءه. أما نحن إذا نمنا فينتقض الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنام عيناي ولا ينام قلبي، يعني ما زال يعني قلبه حاضرا. قال: والنوم في القلب، وهو تأكيد للقيوم، يعني لا تأخذه سنة ولا نوم، من كمال قيوميته، من كمال حياته وكمال قيوميته. فهو تأكيد للحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، تأكيد. ومن كمال حياته وقيوميته، أي أنه سبحانه لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول، ولا يغيب عنه شيء، ولا تخفى عليه خافية. ولهذا النفي لا تأخذه سنة ولا نوم لإثبات كمال ضدها، إيش؟ لكمال حياته وقيوميته. كما مر معنا أنه ليس المراد النفي المحض، وإنما المراد إثبات كمال الضد. قال: كما في الصحيح من حديث أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولا ينبغي له أن ينام. هذه الكلمة يعني إيش؟ لا ينبغي، الامتناع، يمتنع عليه أن ينام، مستحيل. قال: يخفض القسط، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل، يرفع إليه عمل الليل، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، حجابه النار أو النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. فهذه اللام لامش لام الملكية، فهم ملكه وخلقه وعبيده. قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي ليس لأحد يشفع، ليس لأحد أن يشفع عنده لعظمته وكبريائه إلا بإذنه، أي بأمره. وهذا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من تمام ملكه، لأن الشفاعة ملك لمن؟ الشفاعة ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا. فقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا يدل على تمام ملكه، فإن الشفاعة ملك لله. قال: فليس لأحد أن يشفع عنده لعظمته وكبريائه إلا بإذنه، أي بأمره. إذن في هذه الآية أو في هذا الجزء من الآية فيه إثبات، فيه الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. فالشفاعة المنفية في قوله من ذا، أن من هذا إيش إعرابه؟ من إيش هو؟ من ذا، نسيتم المتممة؟ من ذا، من اسم استفهام، من اسم استفهام، بمعنى هو في محل رفع مبتدأ، وذا اسم موصول، تقول اسم موصول. إذا جاء الذا قبلها استفهامية من أو ما فهي اسم موصول، هذه القاعدة. إذا جاء الذا قبلها ما أو ما أو من الاستفهامية فهي موصولة، وإذا لم تكن استفهامية اسم إشارة، هذه القاعدة. فتقول من اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، وذا إيش اسم موصول في محل رفع خبر. طيب، وهنا من استفهامية بمعنى النفي، انظر ماذا قال الشارح، قال أي ليس، ليس، فهنا من هي استفهامية لكنها بمعنى النفي، أي ليس لأحد. طيب، ممكن تركبها تركيب اسم واحد، من ذا اسم استفهام، ها، وتجعل الخبر ايش؟ اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، والخبر، والخبر الذي. طيب، تجعل من ذا كلها اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، وتجعل الذي خبر اسم موصول. طيب، قلنا هذا الآن فيه إثبات ايش؟ الشفاعة، فيه دليل على الشفاعة المثبتة وعلى الشفاعة المنفية. الشفاعة المنفية، من ذا الذي يشفع عنده؟ أي لا أحد يشفع عنده، ليس لأحد أن يشفع عنده، هذه الشفاعة إيش؟ إيش؟ منفية، وهذه التي ادعاها وزعمها المشركون، فزعموا أن آلهتهم ستشفع لهم عند الله بغير إذن منه وبغير رضا منه، تشبيها لله عز وجل بملوك الأرض عندما يشفع الوزير أو يشفع الواسطة بدون إذنه، فيشفع مباشرة، يقول يا فلان أتوسط عندك في فلان فعل له كذا وكذا، فيشفعون عند ملك من ملوك البشر بغير إذنه وربما بغير رضاه، وربما وافق لهم على هذه الشفاعة خوفا منهم أو إرضاء لهم أو مجاملة لهم، فشبه الله عز وجل بإيش؟ بخلقه بملوك الأرض، فقالوا آلهتنا ستشفع عند الله بغير إذنه ولا رضاه، فقال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده، أي لا أحد يشفع عنده، فنفى شفاعة المشركين وأثبت الشفاعة. الشفاعة المثبتة، ما هي الشفاعة المثبتة؟ التي تكون بإذنه، إلا بإذنه. ولهذا يعني مما يدل على أن من نافية مجيء إلا، ليس يعني من بمعنى النفي لمجيء إلا بعدها، من ذا الذي يشفع عنده إلا، أي لا أحد يشفع عنده إلا، ليس لأحد يشفع عنده إلا بإذنه. إذن ففيها الشفاعة المنفية وفيها الشفاعة المثبتة. قال رحمه الله قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يحيط الخلق بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمهم إياه ويطلعهم عليه، كما قال سبحانه عن الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذن ولا يحيطون بشيء من علمه، من علمه إيش من علمه؟ من علمه أي من علمه من أسمائه، من صفاته، من أفعاله، علمه بنفسه سبحانه، علمه بنفسه أي علم الأسماء والصفات والأفعال، فلا يحيطون بشيء من علم نفسه سبحانه إلا بما أعلمهم إياه، فأعلمهم بشيء من أسمائه، وأعلمهم بشيء من صفاته، وأعلمهم بشيء من أفعاله سبحانه. أو معنى الثاني بشيء من علمه أي من معلومه، أي مما يعلمه في السماوات والأرض، بشيء من علمه أي من معلومه، أي مما يعلمه في السماوات والأرض. فكذلك لا يحيطون بشيء مما يعلمه في السماوات والأرض إلا بما شاء أن يعلمهم إياه، إما عن طريق الرسل أو عن طريق مما يعلمه في السماوات والأرض. قد يعلمهم عن طريق الرسل، وقد يعلمهم عن طريق مثلا قد يعلمهم عن طريق الرسل هو الشرع، وقد يعلمهم عن طريق العقل، قد يعلمهم عن طريق التجارب، مما يحصل في السماوات والأرض، مما يحصل في السماوات والأرض. الآن مثلا سبب الكسوف، الخسوف الحسي، ايش هو الكسوف؟ الشمس، كسوف الشمس، حق وقوع القمر بين الشمس وايش والأرض، خسوف القمر، وقوع الشمس بين القمر والأرض، وقوع الشمس بين القمر والأرض، هذه أسباب إيش؟ حسية. هل علمنا بها عن طريق الشرع؟ جواب لا، علموها بطريقة إيش؟ تجارب، عن طريق النظر والتلسكوبات وإلى آخره، فوجدوا هذه الأسباب الحسية. إذا نشوف الآن هذا مهم، أما ما يتعلق بعلمه بنفسه بأسمائه بصفاته بأفعاله، هذه ما تكون عن طريق الرسل. طيب المعنى الثاني، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، أي من معلومه، أي مما يعلمه في السماوات والأرض إلا بما شاء، عن طريق الرسل وعن طريق العقل وعن طريق إيش؟ التجارب. طيب قال وعلمه، هنا على التفسير الثاني معلومة، يعني هنا المصدر اسم مفعول، وهذا يأتي، هذا يأتي، يأتي المصدر ويراد به اسم إيش؟ يراد به اسم المفعول، مثل هنا مثال مصدر يراد به اسم مفعول مر معنا لكن نسيت. وفديناه بذبح عظيم، إيش بذبح؟ ذبح يذبح ذبحا، ذبحنا مصدر يراد به اسم مفعول مذبوح، فديناه بمذبوح عظيم. هناك أمثلة أيضا، يأتي اسم مصدر ويراد به اسم المفعول. فكذلك هنا من علمه، أي من معلومه، أي مما يعلمه في السماوات والأرض. قال قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات. طيب نقرأ كلام شيخ الإسلام، هو يذكر الآية، آية الكرسي. قال له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله، قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، أي ملأ وأحاط الكرسي، أي ملأ وأحاط، يعني وسع بمعنى ملأ وأحاط، أحاط الكرسي بالسماوات والأرض. قال والكرسي مخلوق عظيم، وهو موضع القدمين لله عز وجل، أو لله سبحانه وتعالى، كما يروى عن ابن عباس، وهو موقوف صحيح موقوفا عليه. قال وغيره، كما ذكر الشيخ ياسين أنه الغير هنا المراد به أبو موسى الأشعري. وقد قيل إنه العرش، وهذا ذكروه عن من مر معنا، عن الحسن البصري، وذكر ابن كثير أنه لا يصح، لكن شيخ الإسلام يقول وهو قول الأكثرين، أي أن الكرسي غير العرش، وهو قول الأكثرين، فهذا فيه إيش؟ أن هناك من قال بأن الكرسي هو العرش. قال والصحيح أنه غيره، هذا قول أكثر الأكثرين أنه غير العرش، كما روى ابن أبي شيبة والحاكم، وقال إنه على شرط الشيخين، عن ابن عباس في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض أنه قال الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أو لا يقدر قدره إلا الله، وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. طبعا هذا هو قول أهل السنة، يعني إذا قول أهل السنة في كتب التي ألفت في العقائد يقولون، ومن قول أهل السنة أن الكرسي موضع القدمين استنادا لأثر ابن عباس. قال: وذكر ابن جرير عن أبي ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وأما ما زعمه بعضهم، جاء في أثر أن السماوات والأرض كدراهم ألقيت في، بالنسبة للكرسي كدراهم ألقيت في ترس، وأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلا. فالمقصود عظم هذه المخلوقات، السماوات الأرض والسماوات ثم الكرسي ثم العرش، هذه مخلوقات عظيمة. سيأتي في كلام الشيخ أنها تدل على، إذا كانت هذه عظيمة فكيف بالذي خلقها. قال: وأما ما زعمه بعضهم أن معنى كرسيه علمه ونسبه لابن عباس فليس بصحيح، بل هو من كلام أهل البدع المذموم، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف: الكرسي بين العرش كالمرقاة إليه. في تصحيح في الحاشية: الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة إليه. طيب، إذن تفسير الكرسي بأنه العرش هذا قول لبعض أهل السنة، وتفسير الكرسي بأنه غير العرش هذا قول أكثر أهل السنة، وتفسير الكرسي بأنه العلم هذا قول أهل البدع. تفسير الكرسي بأنه العلم هذا قول أهل البدع. قال: بل هو من كلام أهل البدع المذموم، أما ما نسب إلى ابن عباس فلا يصح، أورده ابن كثير ولم يرجحه ولم يصححه، لما أورده ابن كثير وهو لا يصح عن ابن عباس. وأيضا ذكر بعض العلماء كالشيخ ابن عثيمين أن هذا لا يعرف في اللغة، أن الكرسي بمعنى العلم، وهكذا أيضا لا يعرف في الشرع أن الكرسي بمعنى العلم. طبعا الأزهري وهو من علماء اللغة يعني يقول أن الكرسي بمعنى العلم في اللغة، لكن الأزهري الذي هو خالد في أزهري سني، ما أدري أنا الآن هل هو الأزهري السني أو الأزهري خالد الأزهري، هذا أشعري والمتقدم هذا سني، فننظر يعني إذا كان هو السني أثبتها فهو من علماء اللغة الموثوق بهم، أما هؤلاء فقد تدخل عليهم إيش الأشعري، أن هذا قول من كرسي معنى العلم قول الأشاعرة. ولهذا أظن شعيب الأرنوط في التحقيق على الطحاوية صحح الحديث الأثر أن الكرسي عن ابن عباس بمعنى العلم، فدخلت عليه ماذا الأشعرية في التصحيح، وأيضا غمز ابن مندة أو غيره ممن ضعف الأثر. طيب، إيش كنا نقول الآن؟ إذن الكرسي بمعنى العلم هذا لا يعرف في اللغة يقول الشيخ ابن عثيمين، ولا يعرف في الشرع، هذا أمر. أيضا أثر ابن عباس الذي نسب إلى ابن عباس غير صحيح. الثالث أنه لو قلنا بمعنى العلم لاقتضى في الآية الآن، انظر الآن: ولا يحيطون بشيء من علمه وسع علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه، ثم نقول وسع علمه، فيه تكرار، يقتضي التكرار. فهي ثلاثة أوجه أيضا في الرد على أنه لا يصح أن يكون الكرسي بمعنى العلم. نعم، وأيضا هذا يعني وسع كرسيه أي وسع علمه السماوات والأرض، هذا فيه تحديد العلم، وعلمه سبحانه محيط بكل شيء. حسنت. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: قوله ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه حفظهما. يؤود من آدى، آدى يؤود، آده الأمر أي أثقله الأمر، آده الأمر، آده الأمر أي أثقله الأمر، فهنا يؤوده أي يثقله. قال ولا يؤوده، ينفي نفي، ولا يؤوده ولا يثقله ولا يكرثه ولا يتعبه ولا يعجزه حفظهما. قال أي حفظ السماوات والأرض وما بينهما، بل ذلك عليه سهل يسير. وهذا النفي في قوله ولا يؤوده حفظهما لثبوت كمال ضده، إيشو؟ لكمال قوته وقدرته. قال لثبوت كمال ضده، لثبوت لكمال قدرته وقوته وعلمه سبحانه. قال وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله، يعني وكذلك، إيش معنى وكذلك؟ يعني إثبات كمال الضد، وكذلك أي وإثبات كمال الضد في كل نفي يأتي في صفات الله، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. قال قوله وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم، قال ال في قوله وهو العلي للشمول والاستغراق، فالعلي ما دام ان ال الاستغراق، إذن استغراق جميع معاني العلو، والعظيم كذلك جميع معاني العظمة. قال فله سبحانه العلو الكامل من جميع الوجوه، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وأهل السنة يثبتون هذه الوجوه الثلاثة. وأما أهل البدع من الأشعرية والمعتزلة فيثبتون علو القدر وعلو القهر، ولا يثبتون علو الذات. قال كما تواترت بذلك الأدلة وطابق على ذلك دليل العقل، فدليل العلو عقلي ونقلي، وهو من الصفات الذاتية كصفة الفوقية. قال فوصفه سبحانه بالعلو بجميع معاني العلو جميعها، علو القهر أي أنه سبحانه على كل شيء، بمعنى أنه على كل شيء، بمعنى أنه قاهر له، قادر عليه، متصرف فيه، كما قال سبحانه إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، ولا على أي ولا قهر وغلب بعضهم على بعض، إذن هنا علو القهر. قال وعلو، وهكذا الآية، وهو القاهر فوق عباده. قال وعلو القدر أي أنه عال عن كل عيب ونقص، فهو عال عن ذلك منزه، فهو عال عن ذلك أي عن كل عيب ونقص منزه عنه، كما قال سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، الآية يعني تكملتها إيش قال؟ سبحانه وتعالى عما إيش؟ سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يصفون، تكملة الآية، هذا الشاهد، سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة تعالى عما يشركون. فعلو أي أن هنا العلو القدر أي عال عن كل عيب ونقص، وهكذا أيضا علو القدر علو الصفات، فكل صفة كمال، فكل صفة كمال له منها إيش أعلاها، فكل صفة كمال له منها أعلاها، هذا علو القدر. قال وعلو الذات أي أنه سبحانه عال. طيب قبل ذلك قال الآية وفي دعاء الاستفتاح وتعالى جدك، إيش وتعالى جدك؟ أي وتعالى قدرك، الجد هنا القدر، وتعالى جدك وتعالى قدرك. قال وعلو الذات أي أنه سبحانه عال على الجميع فوق عرشه، يعني بذاته سبحانه. فتبين أن أنواع العلو ثلاثة، وأن اسمه العلي يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال والتنزيه له سبحانه عما ينافيها من صفات النقص. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا يقولون العلو علو صفات وعلو ذات في اسم الله العلي. انظر الآن قال وأن اسمه العلي يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال. ليش؟ لأن العلو هنا يشمل علو الذات ويشمل علو الصفات. قال والتنزيه له سبحانه عما ينافيها من صفات النقص، لأن من معاني العلو علو القدر، أي بمعنى أنه عال عن كل عيب ونقص. وهكذا العلو الذاتي أي أنه عال على الجميع فوق عرشه سبحانه. قال انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قوله العظيم أي الذي لا أعظم، أي الذي لا أعظم منه ولا أجل، لا في ذاته لا أعظم منه ولا أجل، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله. إذن العظيم الذي لا أعظم منه، وهكذا العظيم الذي له معاني العظمة، له معاني العظمة ولا يستحق التعظيم إلا هو سبحانه. وهكذا من معاني العظيم أنه الذي لا أعظم منه. قال فهذه الآية اشتملت على فوائد عظيمة. الأولى إثبات ألوهيته سبحانه وانفراده بذلك، وبطلان ألوهية كل ما سواه. أين؟ أعطونا الدليل. الله لا إله إلا هو، إثبات الألوهية وبطلان ألوهية، إثبات الألوهية لله وبطلانها عما سواه. الثانية إثبات، أركزوا معي الآن، تعطوني الشاهد من الآية. إثبات صفة الحياة له سبحانه، الحياة التامة الدائمة التي لا يلحقها فناء ولا اضمحلال، فهي صفة ذاتية تواطأ على إثباتها النقل والعقل في قوله الحي. الثالثة إثبات صفة القيوم، أي قيامه بنفسه وقيامه، أي قيامه بنفسه وقيامه بتدبير أمور خلقه، كما قال سبحانه وتعالى فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، في قوله القيوم. وهذان الاسمان أعني الحي، الحي أعني الحي والقيوم، ذكرا معا في ثلاثة مواضع من القرآن، وهما من أعظم أسماء الله وصفاته. علق الشيخ رحمه الله يعني في قوله تعالى في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا ما علق. طيب ثلاث المواضع، موضع البقرة والموضوع الثاني آل عمران، الموضوع الثالث طه. حسنت. قال وهما من أعظم أسماء الله وصفاته، وورد أنهما الاسم الأعظم. هذا قد تقدم أن هذه المسألة خلافية اجتهادية، ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى 40 قولا في أي الأسماء هي اسم الله الأعظم. نعم، وليس على هذه الأقوال شيء من الأدلة الصحيحة، وإنما هي مسألة إيش؟ اجتهادية. وأولى الأقوال كما ذكر غير واحد من أهل العلم أنه الله، اسم الله الأعظم هو الله. قال فإنهما متضمنان لصفات الكمال أعظم تضمن. فالصفات الذاتية انظر كلها ترجع إلى اسم الحي، والصفات الفعلية ترجع إلى اسم القيوم، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية، القائم بنفسه. نعم، وعلى قيامه بذاته، وعلى قيام وعلى قيام كل شيء به، وعلى قيام كل شيء به. إيش معنى هذا؟ يعني هو الذي يقيم غيره، وليس معنى أن الأشياء تقوم بذاته، لا، وعلى أنه موجود بنفسه، وهذا معنى كونه واجب الوجود. إيش معنى واجب الوجود؟ لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء. الرابعة، تنزيهه سبحانه عن صفات النقص، لا تأخذه سنة ولا نوم، قال كالسنة والنوم والعجز والفقر ونحو ذلك، وهو تأكيد للقيوم، لأن من جاز عليه السنة والنوم استحال أن يكون قيوما. الخامسة، سعة ملكه سبحانه وتعالى، له ما في السماوات والأرض ملكا وعبيدا تحت قهره وسلطانه. السادسة، فيه دليل على عظمته وسلطانه، وأن أحدا لا يشفع عنده إلا بعد إذنه سبحانه ورضاه عن المشفوع له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال السابعة، فيه إثبات الشفاعة بقيودها، وهو إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له إلا بإذنه، وطبعا لا يأذن إلا إذا كان راضيا عن المشفوع له. قال الثامنة، فيه الرد على المشركين الذين يزعمون أن أصنامهم تشفع لهم، فظهر أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، هذا قد تقدم. التاسعة، فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه، وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء، وأنه يتكلم سبحانه بحرف وصوت يليقان بجلاله وعظمته، وأن كلامه سبحانه يسمع لقوله إلا بإذنه. وإيش هذا الإذن؟ كلام، ارفع رأسك وقل يسمع واشفع وسل تعطى واشفع تشفع، يقول له الله واشفع تشفع، هذا دليل على إثبات صفة الكلام من قوله بإذنه. قال العاشر، فيها إثبات صفة العلم لله سبحانه وإحاطته بكل معلوم، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهذا فيه يعلم ما كان وما يكون، يعلم ما بين أيديهم، هذا ما كان ولا ما يكون، ما يكون مستقبل، يعلم ما بين أجل الآية، يعلم ما بين أيديهم المستقبل وما خلفهم الماضي، إذن ما كان وما يكون. قال الحادي عشر، في ذكر إحاطة علمه سبحانه بالماضي والمستقبل، في ذكر إحاطة علمه سبحانه بالماضي والمستقبل إشارة إلى أنه لا ينسى ولا يغفل، ولا يحدث له علم ولا يتجدد، هذا قد مر معنا. إثبات صفة الكمال يلزم منها نفي ما يضادها، فعندما نثبت لله صفة العلم ننفي عنه إيش؟ الجهل والنسيان، وهكذا الغفلة. قال الثاني عشر، فيه الرد على القدرية والرافضة ونحوهم الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، والرد على من زعم أن الله لا يعلم إلا الكليات إلا بعد وقوعها، هذا قول المعتزلة، والرافضة على مذهب المعتزلة في باب الأسماء والصفات. فمنهم من يقول أن العلم أنف، وهذا كفر، الذين ينكرون علم الله عز وجل السابق هذا كفر، هؤلاء الغلاة، والذين ينكرون المشيئة والخلق فهؤلاء المعتزلة، يعني ماذا الذين اختلف في تكفيرهم. قال والرد على من زعم أن الله لا يعلم إلا الكليات، وهؤلاء من؟ هؤلاء الفلاسفة طبعا، وهذا الكلام يقول بهم إلا أن الله لا يعلم شيئا، لأن ما في شيء في الواقع إلا كلي ولا جزئي، جزئي إلا إلا تفصيلي، ما فيش حاجة كلية في الواقع موجودة. فقولهم كلية هذا كله يعني ماذا؟ مراوغة ولعب على العوام حتى يدخلوا على الناس، وإلا كلامهم يقول أن الله ما يعلم شيئا. أنا ما في في الواقع كلي، كل ما هو في الوجود هو تفصيلي، يا جزئيات تفصيلية تفصيلية. قولهم هذا يقول إلى نفي العلم، تعالى الله عن قولهم. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.